الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رد على أخنائي قال: ومن الناس من لا يتصور ما هو الممكن المشروع من الزيارة حتى يرى المسجد والحجرة، بل يسمع لفظ زيارة قبره فيظن ذلك، كما هو المعروف المعهود من زيارة القبور أنه يصل إلى القبر ويجلس عنده ويفعل ما يفعله من زيارة شرعية أو بدعية، فإذا رأى المسجد والحجرة تبين له أنه لا سبيل لأحد أن يزور قبره كالزيارة المعهودة عند قبر غيره، وإنما يمكن الوصول إلى مسجده والصلاة فيه وفعل ما يشرع للزائر في المسجد لا في الحجرة عند القبر بخلاف قبر غيره. فإذا عرف معنى أول الجواب فالمجيب لما ذكر القولين وحجة كل منهما وذكر أنه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال على نفي الاستحباب، وأن أصحاب القول الآخر يجيبون عنه بوجهين: أحدهما أن هذا تسليم لكون هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قرب ولا طاعة ولا هو من الحسنات، فإذا من اعتقد أن السفر لقبور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع، وإذا سافر لاعتقاده أن ذلك طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين، فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة، ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك. وأما إذا قدر أن الرجل يسافر إليها لغرض مباح فهذا جائز وليس من ذاك. الوجه الثاني أن النفي يقتضي النهي والنهي يقتضي التحريم، فهذا الإجماع المحكي هنا هو في من اعتقد أن ذلك طاعة وقربة وسافر لاعتقاد أن ذلك طاعة، فإن الذين قالوا بالجواز قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى آخره يقتضي أن السفر إليها ليس بمستحب وليس هو واجب بالاتفاق، فلا يكون قربة وطاعة، فإن القربة والطاعة إما واجب وإما مستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب فليس قربة ولا طاعة بالإجماع. فمن اعتقد أن ذلك قربة وطاعة أو قال إنه قربة وطاعة أو فعله لأنه قربة وطاعة فقد خالف هذا الإجماع، ولكن من علم أن الفعل ليس بطاعة ولا قربة امتنع أن يعتقده قربة وطاعة، فإن ذلك جمع بين اعتقادين متناقضين، وامتنع من أن يفعله لذلك، وإنما يعتقده قربة ويفعله على وجه التقرب من لا يعلم أنه ليس بقربة، ويكون مخطئا في هذا الاعتقاد وإن كان خطأه مغفورا له، وهذا لا يعاقب على هذا الفعل لأنه لم يعلم تحريمه كسائر المتقربين بما نهي عنه قبل العلم بالنهي، كمن كان يصلي إلى بيت المقدس قبل العلم بالنهي كمن صلى في أوقات النهي ولم يعلم بالنهي، فإن الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن الأفعال التي ليست واجبة ولا مستحبة لا ثواب فيها، فهؤلاء لا يثابون ولا يعاقبون، وهذا الإجماع المذكور فيمن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين لم يدخل فيه السفر لزيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم على الوجه المشروع، فإن هذا السفر مستحب بإجماع المسلمين، فمن ظن أن هذا يقتضي أنه لا يستحب سفر أحد إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مسجده ولا قبره فقد غلط، فإن هذا لم يقل أحد، والقولان حكيا في جواز القصر لمن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، فإنهما قولان معروفان في مذهب مالك والشافعي وأحمد، ومالك وجمهور أصحابه يقولون إن السفر لغير المساجد الثلاثة كقبور الأنبياء وغيرها محرم حتى قبر نبينا كما صرح به مالك، ونهى الناذر عن الوفاء به وابن عبد البر ومن وافقه جعلوا ذلك جائزا لا يجب بالنذر، لكن لو فعله جاز، واستدلوا بإتيان مسجد قباء. وكذلك الطائفة من أصحاب أحمد كأبي محمد المقدسي، وطائفة من أصحاب الشافعي كأبي المعالي والغزالي والرافعي، حملوا هذا الحديث على نفي الاستحباب والفضيلة. وكذلك أبو حامد الإسفرائيلي وأبو علي بن أبي هريرة ومن اتبعهما. قال أبو المعالي: كان شيخي يعني أبا محمد الجويني يفتي بالمنع من شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة، وربما كان يقول يحرم. قال: والظاهر أنه ليس فيه تحريم ولا كراهة. وبه قال شيخ أبو علي: ومقصود الحديث تخصيص القربة بالمساجد الثلاثة. وقال شيخ أبو حامد في توجيه أحد قولي الشافعي إنه لا يجب بالنذر، قال: يحتمل أن يريد به لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد واجبا، ويحتمل أن يريد به لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مواضع مستحبا، ويحمل الحديث على نفي الوجوب مع النذر أو نفي الاستحباب. وأما قدماء وأصحاب أحمد فقولهم بقول مالك، وعليه يدل كلام أحمد، وكذلك أبو محمد الجويني وغيره من أصحاب الشافعي. وأبو محمد الجويني من أصحاب الوجوه، والوجهان في مذهب الشافعي ذكرهما أبو المعالي والرافعي وغيرهما، كما ذكر القولين أبو زكريا النووي في شرح مسلم. قال: اختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة، كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك. وقال الشيخ أبو محمد الجويني: من أصحابنا هو حرام، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره. قال: والصحيح عند أصحابنا، وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون، أنه لا يحرم ولا يكره. قلت: والقاضي عياض مع مالك وجمهور أصحابه يقولون إن السفر إلى غير المساجد الثلاثة محرم كقبور الأنبياء، فقول القاضي عياض إن زيارة قبره سنة مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها، أراد به الزيارة الشرعية كما ذكره مالك وأصحابه، من أنه يسافر إلى مسجده ثم يصلي عليه ويسلم عليه كما ذكره في كتبهم. وقد قال القاضي عياض في هذا الفصل: فصل الزيارة. قال بعضهم: رأيت أنس بن مالك أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. قال: وقال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف بوجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده. وقال في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. فهذا مالك لم يستحب سل السلام خاصة كما كان ابن عمر يفعل. قال نافع: رأيت ابن عمر يسلم على القبر، رأيته 100 مرة أو أكثر يجي إلى القبر فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. قال مالك في رواية ابن وهب يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال القاضي عياض: وعلي بن قيس والقعنبي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد مسوا رمانة المنبر التي تلي القبر بميامنهم، ثم استقبلوا القبلة يدعون. فهذا المنقول عن الصحابة أنهم كانوا يدعون في الروضة من ناحية المنبر لا من ناحية الحجرة، ويمسكون بميامنهم رمانة المنبر. وقد ذكرنا في مواضع اختلاف العلماء عند السلام عليه: هل يستقبل الحجرة ويستدبر القبلة كما قال مالك، أو يستقبل القبلة كما قال أبو حنيفة، وفي مذهب أحمد نزاع. قال: والمشهور عند أصحابه كما قال مالك، وفي منسك المروزي الذي نقله عن أحمد أنه قال في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تستقبل الحائط، خذ مما يلي صحن المسجد فسلم على أبي بكر وعمر. وقال: فإذا أردت الخروج فأتي المسجد وصلي ركعتين، وودع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل سلامك الأول، وسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وحول وجهك إلى القبلة، وسل الله حاجتك متوسلا إليه بنبيه صلى الله عليه وسلم تقضى من الله عز وجل. وقد نهاه عن استقبال حائط القبر، وأمره إذا سلم على الشيخين أن يأخذ مما يلي صحن المسجد، وهذا يقتضي أن يسلم عليهم مستقبل الحجرة، بحيث يكون مستقبلا للمغرب مستقبلا للمشرق والقبلة عن يمينه، ويسلم عليه عند رأسه. فإذا أراد السلام على الشيخين أخذ مما يلي صحن المسجد، لا يستقبل حائط المسجد من جهة القبلة، بل ينصرف عن يساره إلى رأسيهما فيسلم عليهما هناك. وهذا السلام واستقبال القبلة هو الذي يفهم من سلام ابن عمر، فإنه كان يسلم قبل أن تدخل الحجرة في المسجد، ولم يكن حينئذ يمكن أحد أن يستقبل الحجرة ويستقبل القبلة، فإن قبلي الحجرة لم يكن هي المسجد، ولا كان منفصلا طريقا، بل كان متصلا بحجرة حفصة وغيرها. وعلم أن ابن عمر وغيره من الصحابة لم يكن يمكنهم السلام من جهة القبلة جهة الوجه، بل كانوا يكونون إما مستقبلا أحدهم للقبلة والحجرة النبوية عن يساره كما قال أبو حنيفة، أو يستقبل الحجرة ويستقبل المغرب كما قال أحمد. وهذا يوافق سلام ابن عمر وغيره من الصحابة، فإنهم لم يكونوا يسلمون عند وجه، وما ذكره القاضي عياض عن أنس بن مالك لا يدل على هذا القول، بل يدل على قول أبي حنيفة، فإنه ذكر عن بعضهم قال رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. فقول الراوي إنه رفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة دليل على أنه كان مستقبل القبلة، فإن المصلي لا بد أن يستقبلها، ولو كان يستقبل الحائط من ناحية القبلة أو من الغرب لم يظن أنه يصلي، فإن أحدا لا يصلي إلى الشمال ولا إلى الشرق. لكن روى القاضي إسماعيل بن إسحاق في المصنف الذي له في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر صلى السجدتين في المسجد، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيضع يده اليمنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبل القبلة، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على أبي بكر وعمر. فهذه الرواية فيها نظر، فإن فيها خلاف ما قد جاء عن مالك وأحمد بالفعل ابن عمر أنه كان يدنو إلى القبر ولا يمسه. وحديث ابن عمر هذا رواه مالك عن نافع وعن عبد الله بن دينار، ورواه عن نافع أيوب السختياني وغيره، وعن أيوب حماد بن زيد ومعمر. وقد ذكر ذلك مالك وغيره أنه لا يمس القبر، وكذلك كان سائر علماء المدينة، وكذلك قال أحمد أن ابن عمر فعل ذلك. قال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به؟ فقال ما أعرف هذا. قلت له فالمنبر؟ قال أما المنبر فنعم، فقد جاء فيه. قال أبو عبد الله شيء يرونه عن ابن أبي خديج عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر أنه كان يمسح على المنبر، وقال يرونه عن سعيد بن المسيب الرمانة. قلت يرونه عن يحيى بن سعيد أنه حيث أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا ورأيته استحسنه، ثم قال لعله عند الضرورة والشيء. هي لأبي عبد الله إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. وقلت له رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يرونه ويقومون ناحية ويسلمون عليه. قال أبو عبد الله نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل. ثم قال أبو عبد الله بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. وقد يقال هذه الرواية لا تخالف ما عليه الأئمة من أنه لا يتمسح بالقبر، فإن ابن عمر لم يكن يتمسح بالقبر، بل كان يريد أن يسلم من جهة الوجه، فلا يمكنه أن يستقبل الوجه، فكان يحاذي ما يكون مستقبل الوجه ليكون أقرب إلى الاستقبال، ويضع يده على الحائط ليعتمد عليها ويكون أبلغ في القرب إلى القبر. لكن هذه الرواية تخالف ما قيل إنه كان يقف ناحية، إلا أن يقال كان يتقدم إلى القبر فيكون ناحية بهذا الاعتبار، وبسط هذا له موضع آخر. والصواب أن هذه الزيادة انفرد بها إسحاق بن محمد الفروي عن عبيد الله بن عمر، غلط فيها وخالف فيها من هو أوثق منه عن ابن عمر، فإن أيوبا رواه عن عبيد الله عن عبد الله بن عمر خلاف ما رواه إسحاق، مع أن رواية أيوب عن نافع رواه حماد بن زيد ومعمر وغيرهما، ورواية مالك عن نافع مشهورة، وكذلك روايته عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ليس في شيء منها ما ذكره إسحاق بن محمد الفروي، ولا يقال إنه ثقة انفرد بزيادة لوجهين: أحدهما أنه خالف من هو أوثق منه كما رواه يحيى بن معين قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وممن ذكر هذا الشيخ الصالح الزاهد شيخ العراق في زمنه عند العامة والخاصة أبو الحسن علي بن عمر القزويني في أماليه قال قرأت على عبيد الله الزهري حدثك أبوك قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبي داود الطيالسي عن يحيى بن معين فذكره. وهذا أبو أسامة يروي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موافق لما ذكره الأئمة أحمد وغيره عن ابن عمر كما دلت عليه سائر الروايات. ولو لم يكن إلا معارضة هذه لرواية إسحاق الفروي وكلاهما عن عبيد الله لوجب التوقف فيها، كيف وأبو أسامة أوثق من الفروي وقد روى ما وافقته العلماء عليه ولم يجد شيئا انفرد به كما في رواية الفروي. الثاني أن الفروي وإن كان في نفسه صدوقا وكتبه صحيحة فإنه أضر أضر عمي أضر فإنه أضر في آخر عمره، فكان ربما حدث من حفظه فيغلط، وربما نقن فيلقن، ولهذا كانوا ينكرون عليه رواية أولي الحديث على خلاف ما يرويه الناس، مثل ما روى حديث الإفك على خلاف ما رواه الناس، وكذلك حديث ابن عمر هذا رواه على خلاف ما رواه الناس، وقد روى عنه البخاري في صحيحه، وقال أبو حاتم الرازي كان صدوقا وذهب بصره وربما لقن وكتبه صحيحة. قال مرة مضطرب، قال أبو عبيد الآجري سألت أبا داود عنه فوهاه جدا، قال النسائي ليس بثقة، وذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات، وقال الدارقطني لا يترك. ومما أنكر عليه حديث الإفك فإنه رواه غير ما رواه الناس. فهذا كلام الأئمة يبين ما ذكرناه فيه من التفصيل، وبذلك يعرف ضعف ما ذكره من حديث ابن عمر، يبين ذلك اتفاق العلماء على كراهة مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون ابن عمر قد مسه ولا يعرفون ذلك كما عرفوا مسه لمنبره. وقد ثبت عن ابن عمر أنه كره مسه، وروى أبو الحسن علي بن عمر القزويني أيضا في أماليه قال قرأت على عبيد الله الزهري قلت له حدثك أبوك قال حدثني عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال سمعت أبا زيد حماد بن ابن دليل قال لسفيان يعني ابن عيينة قال أكان أحد يتمسح بالقبر؟ قال لا، ولا يلتزم القبر ولكن يدنو. قال أبي يعني إلا عظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحماد ابن دليل عظاما من العظام. قال وحماد بن دليل هذا الذي سمعه أحمد يسأل ابن عيينة هو معروف من أهل العلم، روى عنه أبو داود وكان قاضي المدائن. وروى أيضا أبو الحسن القزويني عن الزهري عن نوح بن يزيد قال أخبرنا أبو إسحاق عن إبراهيم بن سعد قال ما رأيت أبي قطيتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكره إتيانه. ونوح بن يزيد بن سيار المؤدب هذا الراوي عن إبراهيم ابن سعد هو ثقة معروف بصحبة إبراهيم ولا اختصاص به. روى عنه أحمد بن حنبل وأبو داود غيرهما. قال أبو بكر الأثرم ذكر لي أبو عبد الله نوح بن يزيد المؤدب فقال هذا شيخ كبير أخرج إلي كتاب إبراهيم بن سعد فرأيت فيه ألفاظا. وقال محمد بن المثنى سألت أحمد بن حنبل عنه فقال اكتب عنه فإنه ثقة حج مع إبراهيم بن سعد وكان يؤدب ولده وذكره ابن حبان في الثقات. وأما إبراهيم بن سعد فهو من أكابر علماء المدينة وأكثرهم علما وأوثقهم وكان قد خرج إلى بغداد. روى عنه الناس أحمد بن حنبل وطبقته. ومن سعة علمه روى عنه الليث بن سعد وهو أقدم وأجل منه. وأما أبوه سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري الذي ذكر عنه ابنه إبراهيم أنه قال ما رأيت أبي قط أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكره إتيانه. وهو من أفضل أهل المدينة في زمن التابعين ومن أصلحهم وعبدهم وكان قاضي المدينة في زمن التابعين في زمن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وأمثاله. وهو أدرك بناء الوليد بن عبد الملك المسجد إدخال الحجرة فيه وأدرك ما كان عليه السلف قبل ذلك من الصحابة والتابعين. قال أبو حاتم الرازي وهو من جلة أهل المدينة وقدماء شيوخهم كان على القضاء. وقد ذكروا أنه رأى عبد الله بن عمر وروى عن عبد الله بن جعفر وفي سماعه منه نظر. ومات قديما بعد القاسم بن محمد بقليل فإن القاسم توفي سنة 21 و100 وهذا توفي سنة 26 و100. وقد خرج من المدينة غير برة تارة إلى الحج وتارة كان قد استعمل على الصدقات ومرة خرج إلى العراق وإلى واسط. وروى عنه سفيان الثوري وشعبة والعراقيون وهو الذي روى حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أدرك في المدينة جابر بن عبد الله وسهل بن سعد الساعدي وغيرهما من الصحابة. ورأى أكابر التابعين مثل سعيد بن المسيب وسائر الفقهاء السبعة ومعلوم أنه لم يكن ليخالفهم فيما اتفقوا عليه بل قد يخالف ابن عمر فإنه ما نقله عنه ابنه يقتضي أنه كان لا يأتيه إلا عند السفر ولا غيره بل يكره إتيانه مطلقا كما كان جمهور الصحابة على ذلك لما فهموا من نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأنه أمر بالصلاة والسلام عليه في كل زمان ومكان. وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد كما قد بين هذا في مواضع. ما أن سعد بن إبراهيم هذا في دينه وعبادته وصيامه وتلاوته للقرآن بحيث كان يختم باليوم والليلة كثيرا. وأبو الحسن علي بن عمر القزويني وغيره من أهل العلم والدين ذكروا هذه الآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ليبينوا للناس كيف كان السلف يفعلون في مثل ذلك وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود أن ما حكى القاضي عياض الإجماع فيه لم ينهى عنه في الجواب بل السفر إلى مسجده وزيارته التي يسميها بعضهم زيارة وبعضهم يكره أن تسمى زيارة على الوجه المشروع سنة مجمع عليها كما ذكر ذلك القاضي عياض. ولا يدخل في ذلك السفر إلى غير المساجد الثلاثة كالسفر إلى قبور الأنبياء والصالحين ولا من سافر لمجرد قبره فلم يزر زيارة شرعية بل بدعية. هذا لا يقول أحد أنه مجمع على أنه سنة ولكن هذا الموضع مما يشكل على كثير من الناس. فينبغي لمن أراد أن يعرف دين الإسلام أن يتأمل النصوص النبوية ويعرف ما كان يفعله الصحابة والتابعون وما قاله أئمة المسلمين ليعرف المجمع عليه من المتنازع فيه. فإن في الزيارة مسائل متعددة تنازعوا فيها لكن لم يتنازعوا في استحباب السفر إلى مسجده واستحباب الصلاة والسلام عليه ونحو ذلك مما شرعه الله في مسجده. ولم يتنازع الأئمة الأربعة والجمهور بأن السفر إلى غير الثلاثة ليس بمستحب، لا لقبور الأنبياء والصالحين ولا لغير ذلك. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال حديث متفق على صحته وعلى العمل به عند الأئمة المشهورين، وعلى أن السفر إلى زيارة القبور داخل فيه، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا للاستحباب، وقد جاء في الصحيح بصيغة النهي صريحا فتعين أنه نهي. هذان طريقان لا أعلم فيهما نزاعا بين الأئمة الأربعة والجمهور، والأئمة الأربعة وسائر العلماء لا يوجبون الوفاء بالنذر على من نذر أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء قبورهم أو غير قبورهم، وما علمت أحدا أوجبه إلا ابن حزم، فإنه أوجب الوفاء على من نذر مشيا أو ركوبا أو نهوضا إلى مكة أو إلى المدينة أو بيت المقدس. قال وكذلك إلى أثر من آثار الأنبياء. قال فإن نذر مشيا أو نهوضا أو ركوبا إلى مسجد من المساجد غير الثلاثة لم يلزمه. وهذا عكس قول الليث بن سعد، فإنه قال من نذر المشي إلى مسجد من المساجد مشى إلى ذلك المسجد. وابن حزم فهم من قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أي لا تشد إلى مسجد، وهو لا يقول بفحوى الخطاب وشبهه، فلا يجعل هذا نهيا عما هو دون المساجد في الفضيلة بطريق الأولى، بل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الداهم ثم يغتسل منه، أنه لو بال ثم صب البول فيه لم يكن منهيا على الاغتسال فيه. وداود الظاهري عنه في فحوى الخطاب روايتان وهذه إحداهما، وابن حزم ومن قال بإحدى روايتي داود يقولون إن قوله فلا تقل لهما أفل لا يدل على تحريم الشتم والضرب، وهذا قول ضعيف جدا في غاية الفساد عند عامة العلماء، فإنهم يقولون إذا كان البائل الذي يحتاج إلى البول قد نوي أن يبول فيه ثم يغتسل فيه، فالذي بال في إناء ثم صبه فيه أولى بالنهي، كما أنه لما نهي عن الاستجمار بطعام الجن وطعام دوابهم العظام والروث كان ذلك تنبيها على النهي عن الاستجمار بطعام الإنس بطريق الأولى، وكل ما نهي عن الاستجمار به فتلطيخه بالعذر أولى بالنهي، فإنه لا حاجة إلى ذلك. فلهذا فهم الصحابة من نهيه أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة أن السفر إلى طور سيناء داخل في النهي، وإن لم يكن مسجدا كما جاء عن بصرة بن أبي بصرة وأبي سعيد وابن عمر وغيرهم. والصحابة الذين سمعوا هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم أدخلوا هذا أدخلوا غير المساجد الثلاثة في النهي، ونهوا أن تشد الرحال إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى، مع أن الله لم يعظم في القرآن جبلا أعظم منه وسماه الوادي المقدس والبقعة المباركة. فإذا كان مثل هذا الجبل لا تشد الرحال إليه فإنه لا تشد الرحال إلى ما يعظم من الغيران والجبال مثل جبل لبنان وقاسيون ونحوهما بالشام وجبل الفتح ونحوه بصعيد مصر بطريق الأولى. بل إذا كان الصحابة لم يكونوا يسافرون إلى الطور ونحوه، بل ولا يزورون إذا قدموا مكة لا جبل حراء الذي نزل فيه الوحي ابتداء، ولا غار ثور المذكور في القرآن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه والله ثالثهما. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه لم يقرب ذلك الغار ولا غيره مما بمكة إلا المسجد الحرام والمشاعر، وكذلك لما حج إنما ذهب إلى المسجد الحرام والمشاعر، وقد ثبت في الصحيح أن أحب البقاع إلى الله تعالى فأغنى ذلك عن غيرها. ولهذا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد باتفاق الأئمة، ولو نذره في غير مسجد لم يوفي بنذره فإنه غير جائز. وقد تقدم عن الصحابة أبي سعيد وابن عمر وبصرة بن أبي بصرة أنهم نهوا عن السفر إلى الطور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ولفظ أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم وغيره: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد بصيغة النهي الصريحة. ورواه أحمد في المسند من حديث أبي هريرة من طريقين. والأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها كأعطان الإبل والحمام يمأوى الشياطين، وكذلك ما يسافر إليه بعض الناس من المغارات ونحوه من الجبال قاصدين لتعظيم تلك البقعة في الشام ومصر والجزيرة وخراسان وغيرها، وكل موضع تعظمه الناس غير المساجد ومشاعر الحج فإنه مأوى الشياطين. وتصورون بصورة بني آدم أحيانا حتى يظن كثير من الناس أنهم من الإنس وأنهم رجال الغيب، ويقولون 40 الأبدال بجبل لبنان أو غيره من الجبال وهي مأوى الجن وهم رجال الغيب كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سماهم الله رجالا وسموا جنا لأنهم يجتنون عن الأبصار أي يستترون، كما تسمى الإنس إنسا لأنهم يؤنسون أي يبصرون، كما قال موسى عليه السلام: إني آنست نارا أي أبصرت نارا. والحكايات عنهم في هذا الباب كثيرة معروفة، لكن كثير من الناس يعتقد أنهم من الإنس وأنهم صالحون يغيبون عن الأبصار الخلائق. ولا ريب أن بعض الإنس قد يحجبه الله أحيانا عن أبصار بعض الناس إما إكراما له أو منعا له من ظلمهم إن كان وليا. وأما احتجاب إنسي طول عمر عن جميع الإنس فهذا لم يقع، بل هذا نعت الجن الذين قال الله فيهم: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. والمسافرون إلى هذه الجبال إنما يسافرون إلى مأوى الشياطين، وما يرونه من الخوارق هناك هو من إضلال الشياطين لهم، كما تفعله الشياطين عند الأصنام، فإنهم يضلون عابديها بأنواع حتى قد يظن أن الصنم كلمه، وقد يظهرون للسدنة أحيانا كما كانوا في الجاهلية. وكذلك يوجد عند النصارى من هذا كثير، وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا أن الصحابة كأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وبصرة بن أبي بصرة فهموا من الحديث شموله لغير المساجد كالطور، وحديث بصرة معروف بالسنن والموطأ، قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وأما ابن عمر فروى أبو زيد عمر بن شبه النميري في كتاب أخبار المدينة قال: حدثنا ابن أبي الوزير قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور، فقال: لا، إنما تشد الرحال إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور فلا تأتيه. رواه أحمد بن حنبل في مسنده. وهذا النهي من مصر وابن عمر ثم موافقة أبي هريرة يدل على أنهم فهموا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي، فلذلك نهوا عنه لم يحملوه على مجرد نفي الفضيلة. وكذلك أبو سعيد الخدري وهو راوية أيضا وحديثه في الصحيحين. فروى أبو زيد قال: حدثنا هشام بن عبد الملك قال: حدثنا عبد الحميد ابن بهرام قال: حدثنا شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكر عنده الصلاة الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فأبو سعيد جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، مع أن اللفظ الذي ذكره إنما فيه النهي عن شدها إلى المساجد، فدل أنه علم أن غير المساجد أولى بالنهي. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، وأن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم الله موسى هناك: وما علمت المسلمين بنوا هناك مسجدا، فإنه ليس هناك قرية للمسلمين وإن كان هناك مسجد. فإذا نهي الصحابة عن ذلك عن السفر إلى تلك البقعة وفيها مسجد، فإذا لم يكن فيها مسجد كان النهي عنها أقوى، وهذا ظاهر لا يخفى على أحد. فالصحابة الذين سمعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فهموا منه النهي، وفهموا منه تناوله لغير المساجد، وهم أعلم بما سمعوه، وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا ذكر ما تنازع فيه الأئمة المشهورون وغيرهم وما لم يتنازعوا فيه، فإن بين الطرفين اللذين لم تتنازع فيهما الأئمة مسائل متعددة فيها نزاع، ولكن طائفة من المتأخرين يستحبون السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين ويفعلون ذلك ويعظمونه، لكن هل في هؤلاء أحد من المجتهدين الذين تحكى أقوالهم وتجعل خلافا على من قبلهم من أئمة المسلمين؟ هذا مما يجب النظر فيه. وأيضا فالذين قالوا السفر إليها جائز ليس بمحرم ولا مكروه، قد يفهم منه أنه مستحب، لأن الذين يفعلون ذلك إنما يفعلونه لأنه قربة. فإذا قيل في ذلك إنه جائز قد تقولون نحن قلنا هو جائز مباح، لم نقل إنه مستحب، ولا قلنا إن التقرب به جائز، فمن جعله قربة فقد خالف قولنا الصريح. وقد يفهم منه أن التقرب بذلك جائز، لكن قولهم مع ذلك إنه ليس بمستحب ولا فضيلة فيه لأجل الحديث ينفي ذلك، فلا بد لهم من اتباع الحديث، فصار في قولهم تناقض، وهذا مما احتج به عليهم أهل القول بالتحريم. فهذا الجواب على ما ادعاه من التناقض في نقل الخلاف والإجماع. هذا الفصل كما سمعنا تضمن مباحث ومسائل كثيرة، وخلاصتها أولا أنه أشار رحمه الله تعالى أن كلامه الذي أجاب به رحمه الله واعترض المعترض ليس به خلاف كلام الأئمة، بل هو عين ما نقل عن الأئمة. وذلك أولا أن الذي نقل إنما هو إما المنع والتحريم وإما القول بالجواز، مع ما سبق من أن الراجح هو القول بالمنع والتحريم لأدلة كثيرة وتعاليل أكثر، فالدليل والتعليل يقتضي ترجيح القول بالتحريم. ثم أبان رحمه الله تعالى أن الإجماع المذكور مفهوم من اجتماع القولين على عدم القول بالاستحباب والوجوب، فإذا علم أن كلام أهل العلم انحصر في التحريم وفي الجواز ولم يقل أحد بالاستحباب ولا بالوجوب، فصار هذا يفهم منه أن الإجماع انعقد على عدم القول بالوجوب أو الاستحباب. ثم انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك ليبين بعض كلام الأئمة الذي يدل على هذا المعنى، ثم انتقل بعد ذلك ليبين بعض ما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو التابعين أو الأئمة في مسألة الزيارة وكيفيتها والتمسح بالقبر أو بما كان بالقرب منه كالمنبر ونحوه. وهو ذكر هذا استطرادا وإشارة منه رحمه الله إلى أن أكثر ما روي في هذا الباب مما لا يصح، وأن الصحيح على خلافه، وقد مر معنا في أوائل هذا الكتاب أن الصحيح مما دلت عليه الأدلة، وهو قول المحققين، وعليه عمل أكثر السلف، وتقتضيه عمومات النصوص والتعليلات الصحيحة المعتبرة، أنه لا ينبغي تكرار التردد على القبر، فضلا عن أن يشد إليه برحل بسفر أو غيره، وأن الصحيح أنه لا يتردد إليه لا عند مجيء في سفر من سفر، ولا عند ذهاب إلى سفر. ولو روي ذلك عن عبد الله بن عمر فإنه لم يروى عن غيره، بل روي عن غيره إنكارهم عليه، كما مر معنا فيما صح إنكار عبيد الله وهو من التابعين على ابن عمر هذا الفعل، وأنه لم يفعله أو لم يعهده عن أحد من الصحابة، بل ونص الشيخ رحمه الله تعالى فيما سبق أنه لم ينقل عن الخلفاء ولا عن أحد من العشرة ولا غيرهم من علماء الصحابة، وأن ذلك مما انفرد به ابن عمر رضي الله عنه. ومر معنا كذلك أن بعض التابعين وأتباع التابعين من أحفاد علي رضي الله عنه الحسن والحسين قد نهوا تكرار الزيارة إلى القبر، ورأوا أن التسليم عليه يكتفى من موضعه، فلا حاجة للقرب إلى القبر للتسليم عليه، وأن ذلك يدخل في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري عيدا، وأن ذلك من فهمهم بأن الإتيان إلى القبر للتسليم من معاني اتخاذه عيدا، لأنه لو جاء كل أحد يسلم عليه لكان ذلك سببا في اتخاذه عيدا. فإذا كان كذلك فما هو فوقه من باب أولى أن يمنع، مثل ما نقل أن أنس وقف فاستقبل القبلة، وقف عند الحجرة واستقبل القبلة فدعا، فهذا من باب أولى أن ينهى عنه. أو ما نقل عن ابن عمر، أو ما نقل كذلك مما هو أشد من التمسح بالحجرة أو كذلك التمسح بغيره. وهذا الذي روي في هذا الباب على ثلاثة أقسام: منه قسم لم يصح بل روي بأسانيد ضعيفة، ودلت الروايات الصحيحة على ما يخالفه، مثل الرواية التي أشار إليها، رواية إسحاق ابن محمد الفروي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، والتي فيها أن ابن عمر كان يضع يده على القبر ويستدبر القبلة ثم يسلم. هذه الرواية ضعيفة، كما أشار رحمه الله، لأن الفروي ممن يخطئ، فإنه بعد أن عمي صار يخطئ كثيرا ويضطرب في روايته وأعظم من ذلك أن الفروي أخطأ في هذا الحديث، فقد رواه من رواية عبيد الله بن عمر بالتصغير، وهو مقبول الرواية، وصوابه أنه من رواية عبد الله بالتكبير، وهو ضعيف الرواية، كما حقق ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه لرسالة فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى ذلك كذلك في تعليقه في أحكام الجنائز. كيف إذا نضاف إلى ذلك أنه روي عن ابن عمر من رواية عبيد الله ما هو ضد هذا الكلام وما هو يناقضه، كما أشار رحمه الله تعالى بعد ذلك من الروايات التي سمعناها. وهذا يدل أن الكثير من الروايات المروية عن بعض التابعين والصحابة تحتاج إلى تحقيق، وأن عند التحقيق يتبين أن أكثرها مما لا يصح، وإن صح فهو مما انفرد به بعضهم وخالفهم الجمع الغفير الكثير. وأما القسم الثاني من هذا المروي فهو مما يروى من دون زمام ولا خطام، وهذا معلوم أنه ليس من قسيم الصحيح المقبول عند أهل التحقيق من علماء المسلمين، وهو ينقسم إلى قسمين: قسم معارض بعمومات النصوص الشرعية مثل ما ذكر من التمسح بالقبر عن ابن وهب، أو كذلك ما ذكر من الوقوف عند القبر واستقبال القبلة في الدعاء وهو ما روي عن أنس، أو غير ذلك. فإن مقتضى الإنصاف والعدل والسير بالقواعد العلمية الصحيحة أن مثل هذا لا يقبل، أولا لأنه لم يروى بأسانيد صحيحة معروفة، بل روي من دون زمام ولا خطام، وهذا كثير خصوصا فيما يرويه القاضي عياض في كتاب الشفاء. وثانيا لأنه عورض بعمومات بل وبنصوص وآثار خاصة في نفس أصل الموضوع تعارض هذا المروي المذكور. وقسم آخر روي من دون زمام وخطام، وإن كان لا يوجد نص صحيح صريح يعارضه، لكن يكفينا اتفاق السلف على عدم الفعل به. والسنة سنتان: سنة فعلية وسنة تركية، والواجب على المسلم اتباع السنتين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فما كان من سنته وسنتهم الفعلية فعل، وما كان من سنته عليه الصلاة والسلام وسنتهم التركية ترك، ويسعنا ما وسعهم، وإن الأول لم يدع للآخر مقالا. والآثار في هذا المعنى كثيرة، فكيف إذا انضاف إلى هذا أن التعليلات الكثيرة تدل على سد هذا الباب حتى لا يكون ذلك ذريعة للوقوع في الشرك ووسائله المنهي عنه، والتي دلت عليه الأدلة كما سبق في أوائل هذا الكتاب. والقسم الثالث من هذه الآثار مما هو صحيح ولكنه لم يثبت عن الصحابة جميعا، وإنما ثبت عن آحاد الصحابة. وفيما مر معنا وفيما أعلم والله أعلم أنه لم يصح ذلك عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر فقط، وهو ما سبق من التسليم على القبر إذا جاء من سفر أو ذهب إلى سفر. ومع ذلك فابن عمر رضي الله عنه صح عنه أنه نهى أن تشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، وخص بالذكر الطور كما ذكر رحمه الله تعالى، ووافقه حديث أبي هريرة وأبي سعيد وبصرة بن أبي بصرة ومعناه كثير عن الأئمة والسلف. ومر معنا أن سنة الصحابة فعلية وتركية، فالسنة التركية تقتضي أن ابن عمر لا يتابع على ما فعل، لأن ما فعله انفرد به رضي الله عنه أرضاه. فبعد هذا كله يتبين أن ما ذكره المعترض مجازفة وخروج عن القواعد العلمية والطرق السليمة التي دلت عليها الأدلة الشرعية في التحليل والتحريم، وفي كذلك الإباحة والمنع، فإن الدليل والتعليل دل على المنع من شد الرحل للزيارة. وهكذا ينبه في هذا المقام أن ما نقل عن الأئمة من التمسح بالمنبر فعذرهم، والله تعالى أعلم، أنه رويت في هذا الباب آثار، منه الأثر المروي عن ابن عمر، وثانيا أن له أصل فيما يظنون، وذلك أن التبرك بالمنبر من التبرك بآثاره الحسية، والتبرك بآثاره الحسية أي النبي عليه الصلاة والسلام مما دلت الأدلة الشرعية على جوازه، بخلاف التبرك بآثاره ومواضع تواجده. وهذا وإن كان نقلا عمن سمعنا من بعض الأئمة وأقره بعض أو سكت عنه ولم يتجاسر على النهي عنه بعض، فالصحيح على خلاف ذلك لأمرين. الأمر الأول أن ما روي عن ابن عمر لم يصح، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عن ابن عمر، وابن أبي ذئب لم يسمع من ابن عمر، كما مر معنا عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر أنه كان يمسح على المنبر، وهذه الرواية لا تصح للانقطاع بين ابن أبي ذئب وابن عمر. وثانيا أن العموم، عموم الأدلة وفهم السلف يدل على المنع من ذلك، ومر معنا أثر عمر: إنما أهلك من كان قبلهم، من كان قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم. والصحيح أن التمسح بالمنبر ليس من التبرك بآثاره الحسية، بل هذا مما يدخل في المنهي عنه والله تعالى أعلم. كيف إذا انضاف إلى ذلك ما قد يفتح من باب التوسع فيتمسح بجدران المسجد وحيطان الحجرة ونحو ذلك، على هذا التعليل الذي هو في الحقيقة تعليل عليل. وكلمة جميلة ذكرها شيخنا المحقق الناقد البصير ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى في تعليقه على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال بعد ذكر هذه الحكايات أو بعضها، قال: هذه الحكايات تحتاج إلى أسانيد، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ثم على تسليم أنهم فعلوا ذلك، فذلك بالنسبة لأشياء عرفوا حق اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باشرها بنفسه بجسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فأين عمل الناس الآن وهم يتبركون بكل شيء من المسجد وغيره من الأشياء التي حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرون؟ فالخلاصة أن هذا المروي لا يصح شيء منه، يعني أن يثبت كدين، لا تمسح بحجرة ولا تمسح بمنبر ولا وقوف عند القبر للدعاء، لا مستقبل القبلة ولا مستدبر القبلة، بل ولا حتى تردد على القبر ولو بدون وقوف ودعاء، بل على الصحيح ولا حتى إتيان للقبر عند قدوم من سفر أو إتيان من سفر، ولا يعني ذلك المنع من زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، ولكن يزار من غير تخصيص. هذا هو الفارق بين المشروع والممنوع. فالمشروع أن يزار من غير تخصيص، لا بسفر ولا بغير سفر، لا يخص بوقت من الأوقات أو زمن من الأزمان، كما أنه إذا كان لا يخص وجازت الزيارة من غير تخصيص كذلك ينتبه أن هذه الزيارة ينبغي أن تكون بغير تردد وتكرار. فإن كان بتردد وتكرار فإن الدليل والتعليل يقتضي المنع من ذلك، وهذا الذي لأجله منع الحسن والحسين كل منهما رحمهم الله ذلكم الرجل الذي كان يأتي إلى الحجرة أو الكوة فيسلم أو يدعو. هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى، ثم ختم بأقيسة صحيحة من الأقيسة الأولوية التي تدل صحة ما دل عليه. فالدليل الصحيح والتعليل الصحيح والمنطوق والمفهوم والنص والقياس الصحيح الأولوي، كل ذلك يدل على المنع من شد الرحل لزيارة القبر، ولكن هذا لمن يفقه ويدقق ويحقق ويقصد بذلك الوصول إلى الحق. والله تعالى أعلم.